وبنو عبد الدار قوم شجعان أبطال مغاوير لهم قصص وبطولات في هذا الفن. وبعدين أبو سفيان كرجل قائد مع القواد الآخرين وأصحاب النباهة كل أخذ امرأته ليعرضه إلى ساحة القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيش القليل، لكنه أحسن اختيار مواقعهم. 50 راماً أمر عليهم عبد الله بن جبير على قمة الجبل خلف ظهور المسلمين، وجعل على كتيبة المشاة 2 من الأبطال، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وكان معه أصحاب النباهة من أهل النجدة والبأس واليقين، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن الربيع، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، أبو دجانة بطل المغوار، أنس بن النضر، أمثال هؤلاء من أهل البأس واليقين، وممن فاتهم فات بعضهم أن يخرج يوم بدر. بدأ المشركون بالهجوم، وكان المشركون قديما إذا وقعت حرب بينهم وبين جهة أخرى كانوا يستخدمون طريقة الهنود الحمر في الحرب. الهنود الحمر كانوا يكرون ويفرون، لكن لأول مرة في غزوة أحد يصطف المشركون مثل المسلمين. بدأت الحرب بالمبارزة المعروفة، كبش الكتيبة، طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين، وإنما سمي كبش الكتيبة لبطولته المشهورة المعهودة. قال: هل من مبارز؟ فلم يصبر عليه الزبير بن العوام أن ينزل من على جمله، بل وثب إليه وثبة الليث وأخذه من على جمله ونزل به في الأرض فاحتز رأسه وفصله عن جسده. اللواء ما سقط، لأول واحد يقتل طلحة بن أبي طلحة، ودي طبعا كانت مفاجأة للمشركين، ما توقعوا أبدا أن يقتل هذا الكبش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا عظيما بمقتل طلحة، وقال للزبير: لكل نبي حواريا، حواري وحواري الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قتل الزبير لطلحة ابن أبي طلحة: حمل اللواء عثمان ابن أبي طلحة العبدري، فتلقاه حمزة فقتله، فحمل اللواء أبو سعيد ابن أبي طلحة فقتله سعد بن أبي وقاص، فتولى رفع اللواء أولاد طلحة كبش الكتيبة، أخذه مسافع فرماه عاصم بن ثابت الأنصاري بحربة فقتله، أخذه الجلاس ابن أبي طلحة فتلقاه طلحة بن عبيد الله فقتله، أخذه كلاب ابن أبي طلحة فتلقاه الزبير بن العوام فقتله، فنا 6 من أبناء دار واحدة. كل هذا في لحظات، ما أن يتناول اللواء حتى يعاجل فيقتل. فتلقاه أرطاس ابن شرحبيل، وهذا من بني عبد الدار، فتلقاه علي بن أبي طالب فقتله، فحمل اللواء 3 متعاقبين: شرحبيل ابن هاشم، عمرو بن عبد، وشريح. الثلاثة دول قتلهم رجل اسمه عثمان على الولاء، وفنى بنو عبد الدار جميعا. فتلقاه عبد الحبشي يقال له صوف، قطعت يده، اول ما مسك اللواء قطعت يده،

لا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا حكم بالإعدام، ساري شنقا رميا بالرصاص يشنق وأهله يستنوه قدام المشرحة يخطوه يدفنوه خلاص. لأن أحد يقول السلطان، فالذي يزيل هذه المخالفات بجارة القلم هم أولياء الأمور. الذي نفعله نحن من على المنابر إنما هو إعذار إلى الله، وكنا نعلم أنه لا يؤثر ولا يزيل المخالفات بكل أسف. رجل ينشر كتابا يسب الله ورسوله، أنا اتكلمت وعلمنا ده مرارا وجبت الكتب وقرأت بعض النصوص، ما الذي جرى له؟ لا زال يكتب حتى اليوم في جريدة الأغراض له مقال ثابت كل يوم جمعة، ولا أتكلم وأصرخ ولا صريخ. ده لو جاله أمر كده، أمر إزالة أو إنه يحترم نفسه كده، ولا حتى يتوقف ولا يلفتوه حيتوقف. فهذه الجهود المبذولة المهدرة، الطاقات المهدرة في كل مكان يمكن أن تزول بشيء واحد عبر عنه الليث بن سعد العالم المصري الجليل لما دعاه والي مصر وقال له: ما ترى في هذا الأمر؟ ما ينبغي علينا نحن أن نفعله؟ قال: إنما الوالي مثل رأس العين، مثل رأس العين، إن تكدرت تكدرت السواقي. قال: صدقت. رأس العين اللي هي البحر اللي بتتفرع منه قنوات، عايز تعكر القنوات كلها تعيش نفسك تروح لكل قناة وتعكرها، عكر رأس العين، كل المياه المنبعثة من رأس العين تتعكر زي الجماعة الجواسيس اللي هم رموا من مصب النيل الاستاكوزا اللي هي بتاكل السمك وتاكل اي مخلوق بحري، هو عايز يبيعها الثروة السمكية في مصر، يعمل ايه؟ يحطوا كم كيس استاكوزا كده من مصب النيل تتفرع في كل القنوات. انت لاجل ان تعالج هذه المسألة لازم تسمم المي برضو من رأس العين، وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا من ذلك يبقى في خسارة، وهي القضاء على المنتج البحري عندنا كنوع من الارهاق والضغط وتقليل الرزق. فاذا تكدرت رأس العين تكدرت السواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم وحذرهم وقال لهم: لو رايتمونا والطير تتخطط المشركين فلا تبرحوا مكانكم. اظن مفيش يعني اقوى من هذا البيان، طير تنزل لسنة تخطف المشركين حتى خلت الساحة، قال: لا تنزلوا. ولذلك قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. فهؤلاء كانوا يريدون الدنيا. يقول ابن مسعود: والله لولا هذه الآية نزلت لحلفت أنه ما من واحد منا إلا يريد الآخرة. رجع خالد بن الوليد مع عكرمة بمئتي فارس، تعرف الحرب على الفرسان الراجل لا يستطيع أن يحارب رجلا على فرس، لان صاحب الفرس عنده مناورة ويستطيع ان يهجم على الرجل بالفرس، فرس يقتله، فضلا عن مناورة الفرس فلا يستطيع الراجل ان يصل الى الفارس بسيف، لا سيما والفارس مدرع بالحديد، انما ذا يصلح رجل لرجل. اللي حصل ان المسلمين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون ثلاثة فرق. الفرقة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 10. الفرقة الثانية مجموعة من المسلمين قاوموا ولم يتتبعوا المشركين، منهم عمر بن الخطاب وأنس بن النضر، ده في الأول. القسم الثالث من الجيش هو بقية الجيش، رجعوا بقى إلى الرماة، فهو عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد دخلوا من الخلف والمسلمون في الخلف، ف فلما رجع المسلمون الى الخلف بدا يقتل بعضهم بعضا، لا في رايه ولا في كلمه سر ولا هناك كلمه تجمع، بدا يضربوا زي ما تيجي خط عشواء. فقتلوا اليمان والد حذيفة ابن اليمان، ظنوه من المشركين، وحذيفة يقول ابي ابي كما في صحيح البخاري، ومع ذلك لم يلتفت احد لانديم الزوى. وبدا المسلمون يضرب بعضهم بعضا، بدا الهرج والمرض في ساحه القتال، وصارت الدوله للمشركين. هنا بقى ظهرت بسالة المسلمين، لان الاسد لا يصطاد بسهولة، يجرح ولكن يبقى معه المبادرة والمناورة. بدأ يظهر البطولات. أنس بن النضر لا يكاد يعرفه كبير احد من المسلمين، هذا بطل صنديد كبير، هو بيمر وجد عمر بن الخطاب ألقى سيفه مع جماعة من المسلمين. ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تفعلون في الحياة من بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل على ما قتل عليه. ثم لقي سعد بن معاذ قال يا هل يا سعد إني لا أشم ريح الجنة دون أحد، وانغمس في العدو فقاتل حتى قتل، وما عرفته أخته إلا ببنانة، أصيب بثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى شول ما عرفته أخته من وجهه، كثرة الضرب والطعام ما عرفته إلا ببنانة. وسعد ابن وقصة أنس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الانغماس في العدو. يعني ايه الغماس في العدو؟ ان اكون رجلا واحدا وادخل في قوم كثيرين، وليس هذا من باب القاء النفس الى التهلكة، بل الفقهاء الاربعة على جواز الانغماس في العدو ان كان يحدث نكالا فيه. عشان كده يا اخوانا المجاهدون في فلسطين واحد منهم يعرف انه سيقتل حتما ويذهب لإحداث نكاية في العدو. بعض الناس لما لا يعرفون الحقيقة يقولون منتحر، وهذا أقل ما يقال فيه، كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة، أقل حاجة تقال في هذا أن دي جليطة، فضلا عن أنها مخالفة لما استقر عليه رأي جماهير العلماء الأربعة وأصحابهم، وهو جواز الغماس في العدو حتى وإن كان الظن الغالب أو اليقين أنني سأقتل، كما فعل أنس ابن النضر. وهناك طبعا أدلة كثيرة على جواز الانغماس في العدو، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نشرت من حوالي سنة اسمها الانغماس في العدو وهل يجوز، نقل فيها مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. عمرو بن الجموح كان رجلا شديد العرض، ونحن نعلم أن الأعرج موضوع عنه وزر الحرب. كان له أربعة من الأبناء شباب كلهم يقاتل في جيش المسلمين، هذا أيضا من جملة من قتل لما وقع هذا الهرج والمرض. أراد أبناؤه أن يمنعوه من الخروج فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن أطع بعرجتي هذه في الجنة. قال دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة. فقتل رجل أعرج في وسط هذا الهرج، ماذا يفعل؟ قتل. فلما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه مع عبد الله بن حرام والد جابر ابن عبد الله، وهو ممن قتل في أحد أيضا، وقال ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد. والأصيرب رجل من بني عبد الأشهل تركوه كافرا، لكنهم وجدوه بآخر رمق في أحد. مالك يا أصيرب؟ ما جاء بك؟ أحد على قومك ونصرة لقومك؟ قال لا، بل رغبة في الإسلام ومال. قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة،